بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى تفسير كريم من الآية 76 بعد 100 من سورة الشعراء إلى الآية 58 من سورة النمل برواية الدوري عن أبي عمرو. قوله تعالى: وزنوا بالقسطاس المستقيم. قرأ الدوري بضم القاف، والضم لغة ومعناه الميزان المستقيم المعتدل، هكذا: وزنوا بالقسطاس المستقيم. قوله تعالى: فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. أسكن الدوري السين، وهي جمع كسفة مثل سدرة وسدر، وهي قطع السحاب. وقرأ بإسقاط الهمزة من قوله تعالى: من السماء إن كنت، على القصر والمد، هكذا: فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. من السماء إن كنت من الصادقين. قال: ربي أعلم بما تعملون. فتح الياء وصلا، هكذا: قال ربي أعلم بما تعملون. من سورة النمل قوله تعالى: هدى وبشرى للمؤمنين. قرأ بشرى بالإمالة، هكذا: هدى وبشرى للمؤمنين. قوله تعالى: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا. قرأ الدوري بتقليل موسى وفتح الياء من إني آنست نارا. وقرأ: أو آتيكم بشهاب قبس، بحذف التنوين لبيان النوع، يعني من قبس كخاتم فضة، هكذا: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. قوله تعالى: أم بورك من في النار ومن حولها. قرأ الدوري بإمالة النار، هكذا: نودي أن بورك من في النار ومن حولها. قوله تعالى: فلما رآها تهتز. أمال الدوري الهمزة، هكذا: فلما رأيها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. قوله تعالى: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. قرأ بإسكان الياء، هكذا: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. قوله تعالى: فمكث غير بعيد، ضم الكاف، وهي من باب طهر يطهر، هكذا: فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به. وقرأ من سبأ بنبأ يقين، قرأ بفتح الهمزة دون تنوين، ممنوعا من الصرف للعلمية والتأنيث، مرادا به القبيلة، هكذا: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. قوله تعالى: ويعلم ما تخفون وما تعلنون. قرأ بياء الغيبة، هكذا: ويعلم ما يخفون وما يعلنون.

المطر المنذرين. صدق الله العظيم.